على قول جمهور الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحاديث الأحكام في أحكام الجنائز في الصلاة على الميت وفي باب الصلاة على الغائب. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب أو هذا الباب تحت كتاب الصلاة على الميت والجنازة وعلى الميت، الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر، هكذا ذكر هذا العنوان. وذكر تحته عدة أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الصلاة على من قتل في حج. باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمة النجاشي فكبر عليه أربعة، وفي لفظ قال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه. فصفنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي باليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، رواه الجماعة. وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال: استغفروا له. ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة، رواه أحمد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. هذا الباب كما سمعتم عنونه الشيخ بقوله: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر، يعني على الصلاة على الغائب سواء كان قد قبر أو لم يقبر، وعلى القبر أيضا فيهما ورد في هذا المعنى. وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر في لفظيه وهما في الصحيح متفق عليهما. الحديث الأول يقول في قصة الصلاة على النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، وفي لفظ قال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف متفق عليهما. الحديثان في البخاري ومسلم ورواهما الإمام أحمد، وفهما من أعلى درجات الصحيح. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ثم قال أنه صلى عليه أربع تكبيرات. هذه الأحاديث الأربعة أو الخمسة روايتي حديث جابر فيها دلالة على مشروعية الصلاة على الغائب، واضحة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي النجاشي معروف، أو النجاشي أولا النجاشي قال أصحمة، هذا اسمه أصحمة أو أصحمة أو صحمة أو صحبة، تعرف ثلاث روايات لكن أكثرها على أنه أصحمة، هكذا على وزن أفعال وبالمهملتين اسم لهذا الرجل المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة النجاشي في أول عهد الدعوة معروفة مشهورة في السيرة، وثبت إيمانه وثبت أنه مات على الإسلام، وثبت لهذا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه. إذن فهذا فيه دلالة على أن النجاشي رضي الله عنه ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه آمن به وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ممن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. توفي فصلى عليه رسول الله في المدينة، وكانت وفاته بنت الحق، فيه دلالة على مشروعية الصلاة على الغائب، هذه دلالة واضحة. مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، هل يصلى على الغائب أو لا يصلى عليه بتثليث وكذا، سنسمع ذلك فيما بعد. لكن الحديث التي معنا صريحة بأنه صلى عليه صلاة الميت، صلاة الجنازة، يعني بعضهم قال صلى يعني دعا له، وبعضهم قال أنه كذا، لكن لا، هي الصلاة، خاصة في رواية أبي هريرة بلفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج لأصحابه المصلى ثم قام فصلى به كما يصلى على الجنازة، كما يصلى على الجنازة. وهنا في حديث جابر صحيح متفق عليه صففنا فصففنا، يعني هذه صفة الصلاة، يعني ليس مجرد دعاء، فصففنا فصففنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. ورواية أبي هريرة خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر بهم وكبر أربع تكبيرات. فهذه الرواية كلها دالة على أن الصلاة التي تمت على النجاشي هي صلاة الجنازة، يعني ليست مجرد الدعاء بل هي صلاة الجنازة. لكن القائلين بمخالفين في أن الغائب لا يصلى عليه يجيبون عن هذا بأجوبة، منهم من يعني قال أنه صلى، يعني تصح الصلاة وتشرع على الغائب إذا لم يصلى عليه، أو إذا كان في مكانه، أو إذا كان في بلد غير المسلمين، يعني لم يعني. وقالوا أن حديث النجاشي يعني قصة أنه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في البلد هناك من صلى عليه، فأدى صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية لا بد أن تقام بها إذا لم تقم في البلد. والأحاديث هنا صريحة ظاهرة في دلالة على مشروعية الصلاة على الجنازة. قوله هنا في الحديث، في حديث جابر الثاني، في الرواية الثانية، توفي اليوم رجل صالح من الحبل، الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لم يكن يعني اطلع عليه أو لبث فيه وسيلة للاطلاع عليه بالقرب، يعني فهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بوفاته وهو عم يرتاح بالحبشة وقرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. توفي اليوم رجل صالح من الحبشة، في رواية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعى، سيأتينا الكلام على النعي ومدى يعني النهي عنه ومدى ما الذي يشرح. نعى يعني أخبر، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر الصحابة بأن هذا الرجل الصالح قد توفي في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه. نعم، في الحديث هنا حديث أبي هريرة خرج بهم إلى المصلى، حديث أبي هريرة فائدة أخرى أو دلالة أخرى في الصلاة، يعني أين تكون. يقول هنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، فصف به، يعني ما صلى به في المسجد، لم يصل به في المسجد، إنما خرج به المصلى الذي صلى فيه العيدين وكذا، يعني خارج المدينة. قال هذه فيه إشارة إلى أن أو بعض أهل العلم استدل به على أنه لا تجوز لا تجع الصلاة على الجنازة في المسجد، وعلّوا بتعديلاته، ولكن الأصح والصحيح، بل الصحيح طبعا مقابل أصح صحيح، لا بل الصحيح الذي يقابله ليس الصحيح، أن صلاة على الجنازة تصح وتشرع في المسجد، وقد حصل ذلك في إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وأما هذا الحديث لأنه خرج به من المصلى فليس فيه دلالة على عدم مشروعيتها في المسجد، هذه قضية عين. ولعل خروجه صلى الله عليه وسلم من المصلى يعني يكون أظهر وأميز في مسألة بيان مثل هذا الحال الحادث الطارئ عليه. قوله في حديث أبي هريرة فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، هذا فيه بيان أو بعض بيان لصفة الصلاة على الجنازة، وسيأتينا تفصيلها في باب المستقبل إن شاء الله. قوله في الحديث نفسه في لفظ آخر في حديث أبي هريرة نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج لأصحابه، هذا فيه الحث على استغفار على الميت، ويعني قبل يعني في خارج الصلاة، يعني استغفار له في الصلاة وفي غيرها. قال ثم قال استغفروا له ثم خرج لأصحابه إلى مصلى أو في المقام وصلت، يعني طلب الاستغفار للميت أمر مشهور، لأنك أنت كتكون في مكان، واستغفار المؤمنين بعضهم لبعض هذا من القرب، من أفضل القرب عند الله سبحانه وتعالى، بل يعني مما جعله الله وسيلة لرفع درجات المؤمنين وحفظ خطاياهم وسيئاتهم أن الملائكة تستغفر للذين آمنوا، ملائكة تستغفر للذين آمنوا، فالمؤمنون يستغفر بعضهم لبعض، وهذا الحديث من الدلائل أو الأدلة على مشروعية. نعم. أيضا في الأحاديث فيه قول فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت، هذا فيه إشارة إلى كيفية الصلاة على الميت، سيأتينا تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. نعم. المسألة أصل المسألة هي الصلاة على الغائب، هل تشرع أو لا تشرع؟ هذه الأحاديث فيها دلالة على مشروعيتها، والشيخ ذكر أخوانا لأهل العلم يقول استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، يقول الإمام إسحاق في الفتح، وبذلك قال الشافعي وأحمد والجمهور السلف، الإمام الشافعي والإمام أحمد والجمهور السلف يقولون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، الغائب عن البلد يعني إذا كان واحد في بلد أخرى وبلغ أهل البلد الثانية البلاد الأخرى أنه توفي، فيعني يشرع ويجوز أن يصلوا عليه صلاة الغائب، يعني يقول حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، يعني ما ورد عن الصحابة المعنى، هذا نفس ابن حزم. ويقول الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له، وكيف لا يدعى له، لكن تجيب على أنه يدعى له من غير الصلاة المعروفة، إنما يقول الصلاة ذاتها دعاء، فمن يمنع الدعاء؟ فبما أنه قد شرع الدعاء وشرعت الصلاة المخصوصة على الميت، فهذا ميت يدعى له ويصلى عليه إنما صلاة دعاء، يقول وهو غائب، يقول فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر، ما المانع؟ وما دام أنه قد شرع الدعاء للميت سواء كان حاضرا أو غائبا في القبر أو خارج القبر قبل أن يطبق، ما دام الدعاء مشروع فلا فرق بين غائب وحاضر من الأموات وبين من في القبر وفي غيره، هذا كلام الإمام الشافعي. وذهب الحنفية والمالكية كما يحكي الشيخ إلى أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، هذا ينقله هكذا عن يعني هذين المذهبين أو هذين الإمامين، يقول الإمام الحافظ وعن بعض أهل العلم مذهب ثالث أنه يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه، وقول آخر أنه إنما يجوز من كان في جهة القبلة، وآخر يعني أو أننا نحصر الأقوال في هذه الأربعة الأقوال، يجوز مطلقا مذهب الشافعي والجمهور وأحمد والجمهور، لا يجوز مطلقا كما ينقل الشيخ الحنفي والمالكية، بعضهم يقول يجوز في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه، وبعضهم يضيف على هذا إنما يجوز لمن كان في جهة القبلة، وبعضهم يضيف إلى أن يكون في اليوم الذي ما يموت فيه أو ما قرب منه أن يكون أن لم يكن صلى فرض أن لم يكن صلى عليه في بلده. وهذا القول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إذا كان المتوفى في بلد لم تصل الصلاة عليه فيصلى عليه غائب صلاة غائب، وإن كان قد صلي عليه فيكتفى في صلاة من صلى عليه، لأنها صلاة لأنها فرض كفاية، وفروض الكفايات يجزئ فيها ما من قام بها سقط عن الباقين. فهل يشرع في هذا الموضوع في هذا المسألة هل يشرع تكرار فرض الكفاية أو لا؟ الأصل أن فرض الكفاية من قام به سقط عن الباقين سقط عن الباقين، لكن صلاة الجنازة هل يشرع بخصوصها يعني بأنه يصلى على الغائب ولو كان قد صلي عليه في بلده؟ الجمهور من السلف إمام أحمد إمام الشافعي يقولون يجوز، والأحاديث قصة الياشي والأحاديث الستاتينة واضحة في هذا. ما هو الجواب على هذه القصة على صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو غائب؟ يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي، طبعا بالمناسبة هذه مثلا لغوية تعرفونها، النجاشي يعني ملك الحبشة، يعني هذا لقب ليس لشخص معين بعينه، وإنما كل من ملك الحبشة في ذلك الزمان ثم نجاشي، سواء ملك الروم سمى قيصر، ملك الإيك فارس سمى كسرى، وهكذا هذه ألقاب كانت ثم زادت. الآن هناك ألقاب أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا مما هم فيه هذه الأمة. يقول نظر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه الجملة. طيب ينسب للإمام أبي حنيفة أو للحنفية والمالكية أنهم يقولون لا يصلى على الغائب، ونحن نعلم أن الإمام مالك من أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كل نفر من قوله وترك إلا صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام أبي حنيفة، وكذلك الإمام الشافعي، والأئمة كلهم لا يصدرون بأقوالهم إلا عن قول رسول الله ما ثبت وصح عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف هنا سؤال يا نحن دليلنا العامة والعلماء وطلبة العلم فعلا. الآن مسألة شرعية، الغائب من المسلمين يعني بمعنى مات في بلد بعيد وراسه في بلد آخر، هل يجوز ويشرع يعني لمن كان غائبا عن أن يصلي عليه أو لا يصلي عليه؟ ينقل يعني أن بعض المذاهب يقولون لا يصلى عليه، بل لا يصلى على الغائب، إنما يصلى على الميت إيه؟ صلاة على الميت الحاضر، هذا عن كلمة عامة يعني صلاة على الميت الحاضر. طيب لا يصلى على ما دليل أو كيف الجواز؟ وقد جاء الحديث الصحيح المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكان غائبا في الحبشة وهو عليه الصلاة والسلام المدينة. يقولون الجواب على هذا نحن لا ننكره، ولا يجوز ولا يمكن أن يتصور من أحد من الأئمة أن يقول قولا اجتهادا من عنده معارضا ومصادما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا، هذا صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له معنى آخر، له شيء آخر نحن لا نمنعه، ولكن نقول إن النجاشي لم يكن صلي عليه في بلده، فلهذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الاحتمالات. أو قالوا إنه النجاشي يعني أو أن هذا خاص من جملة الجمع، أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص برسول الله، وهم خصوصا ماذا شيء خاص برسول الله لا تلزم ولا يلزم ولا يكون مشروعا للأمة أن يتبعوه. وأيضا جواب آخر أن يعني لو الذين يفصلون يقولون ما قرب إذا كان في الزمن القريب أو يعني في اليوم الذي مات فيه فلا بأس أن يصلى عليه، لأنه قد يصادف الصلاة الذين صلوا عليه، إذا فتكون كأنها صلاة واحد، كأنها صلاة واحد. وممن حمل الحديث وقصة النجاشي على أنه لم يكن صلي على النجاشي فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال وأخذ بهذا أو جعل هذا وقرره مذهبا أو قولا في المسألة، وقال إن كان عرف أن المتوفى الغائب قد صلي عليه فلا يصلى عليه في مكان آخر، وإن كان لم يعرف أنه صلي عليه لم يعرف أو عرف أنه لم يصلى عليه، طبعا إذا عرف أنه لم يصلى عليه هذا من باب أولى، لكن لم يعرف أنه صلي عليه ويغلب على ظنه أنه لم يصلى عليه فيصلى عليه في البلد الآخر. هذا توجيه وجواب بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستدل يضيف إلى ذلك أكيد على هذا المعنى يقول بحديث عن سليف بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النجاشي ذاتها قال إن أخا لكم مات بغير أرضكم، بغير أرضكم أرضهم أرض إسلام وأرضه ليست أرض إسلام يومئذ، قال إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. إذن هذا قول وتوجيه. يقول الشيخ الشوكاني في الشرح أيضا يقول ومن الأعراض قولهم إنه كشف لو صلى الله عليه وسلم حتى رآه فيكون حكمه حكم الحاضر، هذه أيضا مسألة جواب من الأجوبة، لأنه يعني كما قلت وأؤكد وأكرر أنه لا يأتي أحد من الأئمة ويصادم باجتهاده قولا أو رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون له مجال اجتهاد في تأويلها أو في بيانها، فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ثبت وصح أنه صلى على النجاشي وهو غائب، لكنه في احتمال الخصوصية، احتمال أنه كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة النجاشي فرآه رأي العين فصلى عليه كما يصلى على الحاضر، فهو صلاة حاضر، صلاة على الحاضر. يعني هذا الجواب فيه نوع الاستدراك، فيه نوع تكلم. طيب لو فرض أنه كشف وهذا ليس ببعيد عن يعني قدرة الله تبارك وتعالى وعلى منزلة رسول الله عند ربه، لكن هذا يكون بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. طيب والذين صلوا خلفه لا كشف لهم ولا رأوا وصلوا، أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن صلوا، يعني بعضهم يجيب يقول لا، هو الأصل أنه ما دام أنه الرسول يصلي على من هو حاضر فليس بالضرورة أن من خلفه كلهم يرونه، يعني حتى في الحاضر حقيقة بعض المصلين يرونه وبعضهم لا يرونه، لكن أصل الاعتراض أو الاعتراض أولا هذا اعتراض افتراض انه كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلاه الحاضر. يقول افتراض هذا. يقول الامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى يقول قال المالكية، لما ابن العربي مالكي لكن من المحققين على سبيل المالكية، فينقل عن اصحاب مذهبه ويقول قال المالكية ليس ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجيب على هذا ويقول قلنا وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به امته، هو اسوتنا وقدوتنا، فنحن ناخذ بما او نتبع في قوله وفعله ما لم يكن دليل ثابت على خصوصيته، وليس هناك دليل على اختصاصه بهذا الحكم. يقول رحمه الله تعالى يعني ان لا اصل، يعني لان الاصل عدم الخصوص. يقول قالوا من كلام ابن العربي نفسه طويت له الارض واحضرت الجنازه بين يديه، قلنا ان ربنا عليه لقادر وان نبينا لاحد بذلك، ولكن لا تقولوا الا ما رويتم، لا تقولوا الا بروايه صحيحه. هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال طويت لي الارض فرايته؟ ما يقول هذا. ولا تخترعوا حديثا من عند انفسكم ولا تحدثوا الا بالثابتات وضعوا الرافعات الى اخره. لما الامام ابن العربي يرد على اصحاب المذاهب من مثلا ويقول يعني كونه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ونحن انما ناخذ الدليل مما هو ظاهر وثابت مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل انه الشيخ الشوكاني يرجح ما عليه جمهور السلف مع الامام احمد والشافعي انه لم ياتي المانعون من الصلاه على الغائب بشيء يحتج به سوى الاعتذار بان ذلك مختص بمن كان في ارض لا يصلى عليه فيها، وهو ايضا يقول نموذ على قصه النجاشي ويدفعه الاثر والنظر والادله التي في حديث عمران بن حسين او في الادله التي تاتي بعد ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر غضب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر اربعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواهما الدارقطني. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. نعم. هذا الجزء الثاني من الباب الذي عقده الشيخ، وهو الصلاة على القبر. هل تصح الصلاة على صلاة الجنازة على القبر؟ تصح أو لا؟ أولا نقرر ونؤكد الشيء المعلوم إن شاء الله تعالى أن المقصود فيه من لم يكن قد صلى على الجنازة، يعني من لم يكن قد صلى عليه، فإذا حضر وأتى وزار قبره هل له أن يصلي عليه أو ليس له؟ هذا هو الموضوع. وأيضا أنه ما دام الأمر حديثا يعني لم يمضي عليه سنين أو وقت طويل، يعني الروايات فيها أنه صلى إلى شهر، أما أقل من أكثر من ذلك فلا خلاف أنه يعني خاص، يعني إذا كان قد صلى عليه فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يصلى بعد شهر. إذا هل يجوز أن يصلى على القبر من الأصل؟ وطبعا هذا لمن لم يكن قد صلى عليه وفي حدود المدة التي وردت أو ورد ذكرها في الروايات أعلاها شهر. ذكر حديث ابن عباس قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رفد، وهذا ايضا يحدد المدة، الى قبر رفد فصلى عليه وصفه خلفه وكبر اربعة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والذين كانوا معه لم يكن قد صلوا على هذا الميت الذي في قبره الذي صاحب هذا القبر، وكان القبر رفدا، يعني كان حديث عهد ما هو يعني، وما يكون قبر رطب إلا في حدود شهر، إذا زاد شهر نشف الماء أو التراب الذي عليه وكذا صح. ففيه وفسر هذا، وفسر هذا مسألة أنه رطب بأن الروايات التي صرحت وذكرت في المدة، مدة ثلاثة أيام ثمان شهر أعلاها شهر. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في مدة يعني بعد وفاته بمدة قريبة، لأن القبر كان رطبا. يقول صلى عليه، صلى عليه ثلاثة جنازة، يعني هذا تصريح بقوله وكبر أربعا، يعني ينفي احتمال أن يكون مجرد دعاء، يعني يكون مكبر أربعا يعني صلى عليه ثلاثة جنازة. أما حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد، تقوم بالمسجد يعني تجمع رقمها ما كانت تنظفه، أو شابا، ورد اختلاف ورد في أنه هل هو امرأة أو شاب، وأكثر أهل الروايات أنها امرأة، وفي روايتهم احتمال أنهم يكونوا يعني تكون حالين امرأة وشاب كان يقوم بالمسجد. ففقدها رواية، ففقدها يعني المرأة هذه التي كانت تقوم بالمسجد، فسأل عنها وسأل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكانت تقوم بتنظيف المسجد ففقدها، يعني لم يرها بعد فترة فسأل عنها. أولا هذا يدل على يعني لطفه ورحمته ويعني حرصه على مصلحة أصحابه مهما تغير حاله مهما ضاق حاله. هذه المرأة يعني التي الناس العاديين لا ينظرون إليها يعني ما يشوفون، لكنه تفقدها. أين أين هذه التي كانت فقدها؟ فسأل عنها، أو سأل عنهم ذلك أيضا الرجل الضعيف والشاب الضعيف الذي كان يعمل هذا العمل، فقالوا ما ساء أو ما شاء المساء ما شاء. طيب ما آذنتموه ما يعني كذا، قال أبدا كنتم آذنتموني. سؤال يعني إنكار أو سؤال يعني عتاب له، أفلا كنتم آذنتموني؟ يقول فكأنهم سخروا أمرها أو أمره، يعني أو أنهم في حاجة لأنهم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله هذا أحد من أطراف المسلمين توفي وقاموا بالواجب عليه خلوا عليه ودفنوا. قال فقال دلوني على قبره، دلوني على قبره، يعني كده الحبيب صلى الله عليه وسلم على يعني مصلحة أصحابه أحيانا وأمواتا. قال فدلوا فصلى عليها يعني المرأة السوداء، ثم قال صلى عليها. الشاهدون فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ولا شك أنه لما فقدها كان في وقت قريب يعني في مدة لا تتجاوز الشهر، يعني ثلاثا أو أكثر لكنها لا تتجاوز الشهر. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم ثلاثة عليهم. هذا القول منه عليه الصلاة والسلام تأكيد لما هو معروف، يعني ولما هو معروف شرعا معروف أن القبر صفرة وفيها يعني وانهار فيها التراب على الميت، فلا شك أنها ظلمة ولا تنور ولا تتسع ولا تكون موطن خير إلا بالعمل الصالح. طبعا بالعمل الصالح الشيء المحدود معلوم أنها صفرة تنور فيها وتراكم الصفر والدم والكذا والتراب على هذا الجسم الضعيف الذي يعني جزء منه كبن أو أدنى منها أو ذرة من التراب لو جاءت على العين وأنت يعني على عينك وأنت يعني في حال حياتك تتألم منها كثيرا وتقولي وكيف بأن فهذا من حيث الشيء المحدود ظلمة وشيء يعني كبير يعني لا يتحمله جسم الإنسان في الحالات يعني بالشيء المحدود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله ينورها لهم صلاة عليه، واحد من الأسباب وهو سبب قوي جدا صلاة رسول الله ودعاه على الميت وسعد من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ينوره عليه وينور القبر ويوسع الإنسان في قبره بعمله الصالح بعمله الصالح وبالأعمال الصالحة وبالدعاء له. أيضا من الأحياء من بعده من إذا دعا له خاصة من ورد بهم الأثر أو الحديث الصحيح أنه يبقى من عمله الصالح بعده ولد صالح يدعو له. فإذا جاءت دعوة منك أيها الرجل المؤمن لأبيك أو لأمك في وقت استجابة في وقت يعني تفرغ وتعلق بربك تدعو من ضمن دعائك لأحد والديك أو لوالديك ودعاء لوالدينا جميعا المتوفى أحول ما يكون إلى ذلك دعوة تجدها وتكون يعني مخففة عنه هذا الحال الذي هو الحال العادي. الحال العادي أنه تراب الإنسان مصاب تراب وهناك الهوام وتأكله كذا إلى آخره، وليس له منجا من هذا. ولو كان هذا هو يعني يقتصر على هذا الأمر لكان أهون شيء فيه، بل هناك أشياء ظلمة، والظلمة تكون بالحال الطبيعي بوجود لحفرة وتراب، وتكون ظلمة معنوية بسبب نسأل الله العفو والعافية الأعمال غير الصالحة. فإذا كان عمل إنسان صالح ما يهم الأمر المادي، أمر المادي خلاص ينتهي أمره نسبة إليه، هو يكون فيه ماذا المؤمن ماذا يكون في قبره؟ روضة من رياض الجنة، ودعاء المؤمنين واستغفار المؤمنين ودعاء ولده أو أولاده ودعاء رسول الله وصلاته، هذه من موسعات من المنورات مما يدل بها على يعني في خير الإنسان في قلبه. وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه، حديث متفق عليه فيه، بل حديثان متفق عليهما. يقول ليس للبخاري إن هذه الخبور مولى أو ظلمة، هذه الزيادة ليست للبخاري لكنها في مسلم، لكنها في صحيح الإمام مسلم. هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد مدة، فقد هذه المرأة أو فقد هذا الشاب بعد مدة يوم يومين ثلاثة لم يحدد هنا، وفي روايات أنه فقد المرأة بعد أقل على 103، قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن حديث سعيد مسيب أم سعيد ماتت ونبي غائب فلما قدم خلى عليها مرأة أخرى. حديث يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما تفقد هذه